ذلك النصرانيين عند ذلك النصرانيين عند الدخول عن واتنا. بعدين الحجاج هذا الحجاج ابن أرطاه وهو مدلس لكن مقرون معه محمد بن راشد. محمد بن راشد في بذهني شيء عنه بس ما أذكر جيدا. إبراهيم ابن ربيع أظن في كلام هو ما نظرت شيخي قلت على الحجاج هنا شيخي اقترانه بغيره أو بالرواية عن غيره يعني بيرفع مكان. نعم. إذا كان يعني يستشهد به يستشهد بالذي معه